الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، قال المصنف: ما حفظت في جهم وبشر، يعني المريسي. جهم كما نبهنا مرارا قد قال بنفي صفات الله عز وجل، بل له مقالة قبيحة يعني ما قبلها حتى الجهمية المتأخرون الغلاة كالرازي، أنه أن الله لا يوصف بأنه شيء ولا يطلق عليه الشيئية، فهو مقالته كما قالت الفلاسفة، وأيضا هو جبري، هو يرى أن العبد لا إرادة له، وأيضا يقول بالفناء، فناء الجنة والنار، فمقالته كما قالت الملاحدة تماما، لأنه مقالة الملاحدة تنتهي إلى أن نهاية الصالح والطالح واحدة، وقال به جهم، ومقالة الملاحدة يعني مقالة الطبائعيين، يعني هناك مقالة لبعض الفلاسفة أنه هذا العالم ميكانيكي، يعني حاجة ميكانيكية، حاجة هكذا. طبعا رب العالمين من آياته ما نراه من اختلاف ألسنتنا ومن اختلاف أحوال البشر، مما يدل على أننا لسنا بشيء ميكانيكي، وإنما مسائل توفيق وغيره. ولهذا المتكلمين يستدلون على الإرادة، على صفة الإرادة لله عز وجل باختلاف أحوال المخلوقات، البشر بالذات، أنه تجد هذا عفي وهذا مريض وهذا صادق وهذا كاذب وهذا كذا وهذا كذا وهذا ينجب وهذا لا ينجب، فيقولون هذا دليل الإرادة. الحيوانات تجدها كلها طبع واحد، الحيوانات تجدها طبع واحد. لهذا حتى الكفر الذين يقولون اليوم أنه بنو آدم لهم أصل حيواني ما ينتبهون مثل هذا الأمر، أنه بنو آدم مختلفين، بيد أن الحيوانات تجد لها أساس واحد. الله عز وجل قال: إلا أمم أمثالكم، قال ابن قتيبة، في طلب الرزق وتوقي الهلاك. ولكن تجد في أمور الطباع هناك نزاع شديد واختلاف عظيم. يعني أنت عمرك مرة شفت أسد مثلا نايم برا العرين طاردة اللبوة مثلا؟ عاد ما، بس هذا يصير بالبشر مثلا، شفت كيف؟ فيعني يحصل هذا كثير. فبنو آدم أمرهم مختلف، وحتى اختلاف الألسنة، الآية العظيمة لله عز وجل، اللغات هذه عظيمة، آية من آيات الله عز وجل. أما تجد مثلا هذه الحيوانات كلها على سمت واحد بالحركات والإشارات وغير ذلك، واختلافهم في الكفر والإيمان وما سخر لهم في هذه الدنيا. وحتى تجد لو نظرت في بنية بعض الحيوانات المستوحشة وبعض الحيوانات الأنسية، لو وجدت بعض الحيوانات الأنسية أعظم هامة وقوة من الحيوانات المستوحشة، ولكن سبحان الله، الله عز وجل سخر لك هذا وأبعد عنك ذاك. طيب، وبشر المريسي ذكرنا أنه يعني مهندس التجهم، وصح التعبير، هو الذي جاء لهم بالتأويلات الخبيثة. وقد روى الخلال في السنة أنه يعني جاء رجل من أصحاب بشر إلى بشر وقال له: أهل الحديث يكفرونني. قال: كيف؟ قال: إذا ذكروا لي الحديث رددته، حديث الصفات وغيره، نحن نخالفها معاشر الجهمية. فقال له بشر: صدقوا، يعني أنت ما لا ترد هكذا. قال: قل لهم له علة، له علة، يعني اذكر علة، تلاعب. فبشر يسل لهم التلاعب. نعم، قال المصنف: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون، هذا شيخ أحمد معروف، ما أدرك المحنة، لأنه أصلا هو كان من أسباب وقوف المحنة، لأن المأمون كان يخافه فلم يمتحن الناس. يقول: لعن الله الجهم ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز على هذا القول. إذن القتل ما كان سياسي، وهذا في تاريخ الطبري، أن الرجل قال له: أن لا أقتلك لأنك خرجت، ولكن أقتلك لأنك قلت في تقول في الله قولا عظيما. هو مرجئ أيضا، يقول إمام معرفة، ورثه الأشعري في هذين القولين. شك من جاهل يذهب يناظر أهل الكفر فانتهى إلى هذا المذهب. هذا أمر ينبغي أن نتأمله. هذا الكرابيسي رجل مر معنا لم يسمع الحديث لم يسمع من أهل العلم وانتهى إلى تلك المقالة. المريسي هذا رجل صاحب رأي. هكذا كل ما كان الإنسان أهل الأهواء أسرع الناس لدة. فالعلم يطلب والذي يطلب العلم دائما الذي يطلب الشيء من غير مظانه يجازى بعكس مقصوده. فالذي يطلب الهدى من المناظرات وعلم الكلام يجازى بالضلال البعيد ويجازى بالشك. والذي يطلب رقة القلب من غير الكتاب والسنة يجازى بقسوة القلب. دائما الذي يطلب الشيء من غير مظانه يجازى بعكس مقصوده. هذه قاعدة. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر قال سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره. قال رأيت جهما يوما افتتح سورة طه فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. وهكذا كل صاحب هوى يبغض النص الذي يخالف هواه. حتى دائما تجد المعطلة إيش يقولون؟ يقول ظواهر سمعية يصغرون النصوص. وإذا جاءوا إلى باطلهم يقولون قواطع عقلية ظواهر سمعية قواطع عقلية. هكذا يعني يعني أعوذ بالله يهونون من شأن النصوص. قال ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمد صلى الله عليه وسلم حين قاله. واضح أنه زنديق يعتقد أن القرآن جاي من عند النبي. ولهذا قلت لكم أن القول بخلق القرآن أصالة كقول المشركين أنه هذا جاء من البشر. قال ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى صلوات الله عليه جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف دفع بيديه ورجليه ثم قال أي شيء هذا ذكره هنا فلم يتب ذكره وذكره فلم يتب ذكره. ما هو فاهم لماذا تتكرر قصة موسى في القرآن. طبعا هذه يعني العلماء يفهمون إيش وجهها يعني ذكروا لها عدة أوجه من أحسنها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن كان من مقاصده تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يثبت به فؤادك. فيذكر له شأن الأنبياء قبله ليتصبر. وقصة موسى فيها عبر كثيرة. موسى كان من خاصة الأنبياء كلمه الله مباشرة ومن أولي العزم ثم إنه ابتلي بأكفر أهل الأرض هو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ومن أبطشهم. وابتلي أيضا بقوم هم من أخبث يعني الله المستعان كفروا عدة مرات وأتعبوه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهم صلوات الله وسلامه عليه فكان إذا أوذي قل رحم الله أخي موسى أوذي كثيرا فالصبر. قال حدثت عن أحمد بن نصر عن عاصم بن علي قال ناظرت جهما فلم يثبت أن في السماء ربا جل ربنا عز وجل وتقدس. يعني هذه المقالة لم تكن أظهر مقالات الجهمية. هذا طبعا هي مقالة الأشعرية فيما بعد بكل صراحة يقولك نفي الجهة بكل صراحة. والذي يثبت عندهم يكفرونه ويضللونه وهذا مثبت تحيث ومثبت يشرحون كتب الحديث والتفسير ويحرفون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح رحمه الله وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله. فقيل له إن بشرا فذكره وكيع حتى شتمه. فقلت لأبي بكر بن أبي شيبة أنت سمعت وكيعا يقول هذا؟ قال نعم سمعت وكيعا يقول هذا. وكيع لأنه إمام وكيع لأنه إمام نعيد ونكرر كما قال أحمد إمام أهل وقته وكيع. ورجل اجتمع فيه الفقه واجتمع فيه الزهد واجتمع فيه له زلات احتملت له رحمه الله تعالى. فيسألونه يقول يسألكم أنت سمعت وكيعا يقول هذا لأن وقد نقل في في في في مساء الحرب إجماع علماء واسط لأن بشر واسطي إجماعهم على تكفير بشر المريسي. قال حدثني محمد بن العباس صاحب الشام قال سمعت يوسف بن نوح قال أبو عبد الرحمن ثم سمعت أنا من يوسف بن نوح بعده. يعني هو سمع بواسطة ثم ذهب للشيخ وسمع منه. يقول سمعت أبا عصمة يقول سمعت ابن المبارك يقول خيبة للأبناء ما فيهم أحد يفتك ببشر يعني يقتله. قال يوسف فسألت عبدان وأصحاب المبارك عن هذا فقالوا أن أبا عصمة رجل صدوق وقد كان ابن المبارك يتكلم بكلام هذا معناه. قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت شباب بن سوار يقول اجتمع رأي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. شباب هذا ثقة وقد رمي بالإرجاء وله أصلا هو سيأتي إن شاء الله إذا تكلمنا في مسائل الإيمان نذكر ما هو إرجاء شبابه تكلمنا عليه في دروس السنة خلال. قال حدثني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر ليلى فقال لا إله إلا الله كذب المريسي على الله هذا قد يكون من الجن. قال ثم هتف ثاني قال لا إله الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. وعلى فكرة بشر المريسي كان معتزل نعم ولكن كان مرجع مع اعتزاله يعني ما كان على قول المعتزلة الوعيدية كان على مذهب أهل الرأي في الإيمان. قال وكان معنا في المركب رجل من أصحابي بشر المريسي فخر ميتا وإسنادها قوي طبعا عامة الأثار ثابتة يعني ما. قال حدثنا سوار بن عبد الله القاضي قال سمعت أخي عبد الرحمن بن عبد الله بن سوار يقول كنت عند سفيان بن عيينة فوثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوه وقالوا جهمي فقال سفيان يا دويبة يا دويبة تصغير دابة تحقيرا ألم تسمع الله يقول لا لا ألا له الخلق والأمر فأخبر عز وجل أن الخلق غير الأمر يعني هذا الآن أعطاه البرهان الدامغ سفيان بن عيينة لأنه بمذهب المعتزلة الخلق والأمر شيء واحد ما معنى الله يتكلم يخلق كلاما في المخلوق. قيل لسوار فأي شيء قال بشر قال سكت لم يكن عنده حجة هو مبتلى بعلم الكلام مبتلى بالكلاميات تأتيه بآيات تأتيه ما خلاص أكل قلبه علم الكلام. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعود القاضي قال سمعت هارون أمير المؤمنين هارون الرشيد اللي هو والد المأمون اللي امتحن الناس قال بلغ يقول بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق لله علي إن أظهرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط لكن ولده المأمون كان على هذا المذهب. حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عم أحمد بن منيع قال سمعت إسحاق بن عبد الرحمن يقول بشر المريسي يقول بقول صنف من الزنادقة سيماهم كذا وكذا وكما قلت لكم أنه هذا فعلا هي مقالات الفلاسفة لهم زنادقة يعني كثير من فلاسفة الزنادقة. وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت أبا نعيم يقول لعن الله بشر المريسي الكافر. أبو نعيم الفضل بن دكين ذكرناه شيخ أحمد والبخاري وابن معين لأمة اللي ثبت في المحنة وكلنا كأنه كان يأخذ على الحديث لأنه محتاج وفي المحنة قطع عطاءه وصبر. حدثني زياد بن أيوب دلوية قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول سمعت عباد بن العوام هذا أيضا من أمة الواسطيين يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء اللي هي هذا الآن بدعة الجهمية عموما اليوم الإباضية والزيدية والرافضة والأشاعرة كلهم يقولون بهذا علما أن متقدميهم لا يقولون بهذا فبدعة الجهمية أسرع الناس ردة أهل الأهواء انتشرت هذه ردة هذه الردة اللي تنتشر بالأمة مقالة زنادقة تغلف هكذا وهي مقالة فلاسفة حتى اليهود النصارى لا يقولون بها تغلف هكذا بقالب تنزيه وكذا فيبتلعها كل مفتون. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يناظر يزيد بن هارون في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه وجعل شاذ يلعن المريسي. أخبرت عن يحيى بن أيوب قال كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه فقلت إنك تكثر الصلاة على عيسى فأهل ذاك هو ولا أراك تصلي على نبينا ونبينا أفضل فقال ذاك كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء. هذا عجيب جدا مثل هذا الكلمة. وأيضا هناك رجل معتزلة اسمه أحمد بن حابط كان يطعن على النبي في كثرة الزواج، ذكره عنه بن حسن كطعن اليهود لرب العالمين رد عليهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وذكرهم بشأن سليمان في كتابه. وهذا تجده كثير في هؤلاء، تجده زنديق مستبطن، يعني هو في الباطن زنديق ولكن يظهرها على أنه علم كلام، أنه مش عارف إيش كذا، كما هو اليوم، كما هو اليوم يقول لك فكر تنويري مش عارف إيش، هو زنديق في الباطن، هو لا يؤمن بالله ورسوله ولكن هو زنديق. فيبدأ يأتي برواية منها هنا، يأتي مش عارف إيش منها هنا، يحاول يشكك. قال أخبرت عن بشر بن الوليد، هذا من أهل الرأي، قال كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي صاحب الرأي، فدخل عليه بشر بن المريسي فقال أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الرؤية. أبو يوسف يؤمن بالرؤية، حتى صاحب أبو حنيفة يؤمن بالرؤية، مع أن أبو حنيفة قال بخلق القرآن، وسنذكر البحث في أبي حنيفة. ثم قال أبو يوسف إني والله أؤمن بهذا الحديث وأصحابك يكفرون به، وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجسر، فاحذر فراستي فإني مؤمن. يعني أنت تكون مصلوب على خشبة من الزندقة. طبعا هو قال إني مؤمن لأنه مرجع، فما عنده مشكلة يقول إني مؤمن أبو يوسف صاحب الرأي. قال سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف، أحمد أول ما طلب الحديث طلبه من أبو يوسف صاحب الرأي، ثم بعد ذلك لم يحدث عنه بحديث، وكان بشر المريسي يحضر في آخر الناس فيشغب، هذه شغلتهم يعني، فيقول إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف. يعني هذا سبحان الله، حتى قديم النافع الأزرق كان يذهب إلى ابن عباس يجلس يشغب عليه فقط، مع فارق التشبيه طبعا، فلا يزال يضج ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي، اصعدوا به إلي جيبوه. قال فجاء يوما فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي، قال أبي وكنت بالقرب منه، فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني إيش قال له أبو يوسف، قال له لا تنتهي حتى تفسد خشبة، يعني تصلب على خشبة، يصلب عليها مقتولا فتفسد الخشبة بعد ذلك ترمى. حدثني عيسى بن أبي حرب الصفار قال حدثنا مثنى بن سعيد ختن يحيى بن بدر وكان من أهل الهيئة، الختن النسيب زوج البنت وزوج الأخت، قال لما قدم ثمام بن الأشرف الجهمي مرو، قال فخرجت يوما فلقيني مؤبذ مرو المؤبذ، فقال لي بالفارسية نحن أقرب إلى الإسلام من هذا المحقق. إيش معلق؟ المؤبذ هو القاضي، المؤبذ هذا صاحب النار مجوسي ما هو قاضي، فالمجوسي يقول له أنا حن أقرب الإسلام من هذا على على على ثمامة، يسمع كلامه. حتى ابن تيمية له كلمة لطيفة أحيانا يقول، يعني لما رد على ابن مخلوف والجماعة القبورية قال هؤلاء يفعلون أمور يعلم اليهود والنصارى اللي هي عبادة النبي واستغاثة به، قال يعلم اليهود والنصارى ليست من الإسلام في شيء، يعني اليهود والنصارى يعلمون هذا، أي نصراني يهودي فاهم جالس مع المسلمين وفاهم الدين صح يسمع هذا يقول ترى هذا ما هو الإسلام اللي جاء فيه محمد. والله ما أدري، ما أذكرش مؤبذ صاحب النار، مؤبذان يسمونه مؤبذان صاحب النار، اللي هو كاهن النار اللي يشبها عندهم، هذا حاجة كبيرة يعني عند المجوس. أيوة. حدثني عيسى بن أبي حرب قال سمعت عمرو بن عاصم من الكلابي قال سمعت ثمام بن أشرس الجهمي يقول ما أجل الله عز وجل أحدا قط ولا رزقه رزقا قط، ولو كان ما أجل الله عز وجل أجلا قط، يعني ينكر القدر أيضا، مع أن الجهمية بالأساس جبرية، ولا رزقه رزقا قط، ولو كان أجله ما كان على القاتل شيء، ولو رزقه ما كان على السارق شيء. يعني هذه شبهة قدرية نتكلم عليها في دروس القدر. يقول المصنف من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، وهذا ننبه أنه من يزعم أن الله لا يتكلم، لماذا؟ لأنك أنت تقول أن معنى أن الله عز وجل ذكرنا فيها ثلاثة أوجه في الدروس الأولى نعيدها، علاقة التجاهم بالقبورية، الجهمي يقول أن معنى أن الله يتكلم أن يخلق الخلق أن يخلق الكلام في المخلوق، فمعنى لما قال فرعون إنني أنا الله إذن كان على حق، كان ينبغي أن يعبد. والشجرة قالت فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وتكون الشجرة قالت إنني أنا الله. هذا واحد. اثنين، نحن نستعيذ بكلمات الله، نستعيذ المخلوق، إذا نستعيذ بالأصنام أيضا. الأمر الثالث، الجهمي يقول أسماء الله مخلوقة، قال الله عز يقول ادعوا الله وادعوا الرحمن، إذا نحن ندعو مخلوقا. فالجهمية وهذا القحطان نظامها بيت، قال من قال أن الله خالق وقوله فقد استحل عبادة الأوثاني، فهؤلاء قاموا حجة عباد الأوثان على أهل الإسلام. ولهذا الجهمية والقبورية شيء واحد، غلط ما يتكلم به كثير من المتأخرين أن والله القبورية حالهم أظهر من حال الجهمية، لا مو صحيح، بل الجهمية في حقيقة الأمر أشنع. الأشاعرة هم جهمية وقبورية ويبعض، يعني غلات، أي غلات الجهمية. والحسنات اللي موجودة، حسنات منسوفة بالكفر اللي انشروه. إيه، فعلى العموم ف. لا أي موازنات، ما لها دخل الموازنات. موازنات تذكر أحيانا، لا يا أخي ممكن تذكر حسنة واحد مسلم ما نختلف، لكن هذا الإنسان واقع في بدعة مكفرة، مو بدعة، ثلاث أربع بدع مكفرة، ويدعو لها وإمام في قومه، وبعد يكفر من خالفه، وأنت تجي لا هذا الحين مو بحث ولا عادي نذكر حسنات بعض الناس ما في مشكلة، إن كان هناك مصلحة شرعية في هذا. طيب، ثم أن الجهمية أصلا شبه الله بالأصنام، صنم لا يسمع لا يرى لا يجي لا كذا، يعني الكوثر الخبيث يقول هؤلاء المجسم يعبدون صنما سماويا، حتى تعبد العدم، صنم يجيء ويأتي ويتكلم ويسمع ويرى، ما يسمع ولا يرى. طيب، وإذا فهمت هذا تفهم بعد تفصيل السلف في من لم يكفرهم، من لم يكفرهم واللي يفصل اللي ما يعد قولهم كفرا، يقول إذا كان من لا يفهم لا يكفر، وأما الذي يفصل يقول إن قالوا كذا يعني فيهم من تقوم عليه الحجة ومن لا تقوم عليه الحجة، هذا وين خالفته، هذا لا يقال أنه لا يكفر ولا تنزل عليه الخلاف، لو كان كذلك نزل الخلاف على أحمد، ما فصل في اللفظية والواقفة رحمه الله، والرافضية والواقفة من لم يكفرهم فهو مثلهم، لم يكفرهم إن لم يعتبر قولهم مكفرا. ونعم كثير من المعاصرين هذا حاله، ما الذي يقوله إذا فصل يريد أن يلغي الحكم، هذا معروف، هذا درجة عالية من الإرجاء عنده، ما دام في تفصيل إذن العالم والجاهل والداعي كله لا يكفر لا يكفر لا يكفر، فعطل التكفير، هذا جهل، لكن هذا ما نحاسب عليه الأئمة الذين فصلوا. قال حدثني محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن العطار قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال سألت عبد الرحمن المهدي قلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، الرحمن المهدي الإمام، قال لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. حدثني أبو الحسن ابن العطار محمد بن محمد، هذا عبد الرحمن المهدي ركن من أركان الرواية، نحن الآن نصوم ونصلي بأحاديث، هذا الأحاديث أحد كبار النقاد اللي يوثقون ويضعفون، هذا عبد الرحمن المهدي، هذا رجل له يد على الأمة، مثلا في إنسان جاهل ما يعرف، هذا رجل ائتمنته أمة محمد على حديث نبيه. قال سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول وذكر عنده من يقول القرآن مخلوق، قال والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم، هذا الرجل يروح عن النبي بواسطتين، يعني عنده أسانيد تابع يعني عن صحابي عن النبي، رجل كبير جدا، فيقول أنا هو عود لما يسألونك رجال كبير، يقول أنا ما سمعت حتى ما طلعها، ما كنا نسمع هذا الكلام نهائيا. إيه، قال حدثني أبو الحسن ابن العطار قال سمعت إبراهيم زياد سبلان قال سمعت أبو معاوية يعني الضرير محمد بن خاسم، هذا هو مرجع، ما يختلفون الناس أنه مرجع، لكن يذكر كلام حتى المرجع في الجهمية من باب التوكيد وإقامة الحجة، وأن هذا البدع حتى المبتدع صغار ضربوها، يقول الكلام فيه بدعة وضلالة ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن مخلوق. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون المعروف يقول من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت محمد بن مصعب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم يدعو الله ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك أشهد أنك فوق عرشك فوق سبع سماوات لا كما يقول أعداء الله الزنادقة. هذا صحيح. وأيضا الخطيب بغداد رواه في تاريخه وكان ذكر النزول بعد ما أي محمد بن مصعب العابد. حدثني أبو الحسن إيه ما هو يمشي هو الظاهر سوال الجزء وقال عبد الله تفضل حطه في كتابك. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون بن موسى الفروي سمعت عبد الملك بن الماجشون. هذا عبد الملك بن الماجشون كان قرين مالك في المدينة. طبعا مالك أعلم منه لكن هو أيضا كان فقيه لكن سبحان الله غيب ذكره أنه مالك موجود ولا هو فقيه جليل حتى لو كتاب في الحج إلى الآن موجود. يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وسمعته يعني عبد الملك يقول لو وجدت المريسي لضربت عنقه. قال هارون يعني الفروي القرآن كلام الله ليس بمخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في الواقف فهو كافر. فقلت لهارون اللفظية قال هؤلاء مبتدعة ضلال. قال حدثني أبو الحسن بن العطار قال لي الفضل بن دينار العطار وأثنى عليه خيرا قلت لبعضهم يعني بعض الجهمية ويحك ألا تذهب إلى الجمعة؟ قال بلى هو ذا أذهب معك اليوم. قال فلما رجع قال لي قد ذهبنا إلى الجمعة فصلينا. فكان إيش يعني هو يعني مذهب الزنادقة مذهب الجهمية فرح به الزنادقة صار زنديق يتمذهب بهذا المذهب يريد أن يشتم القرآن يريد أن يشتم النبي يريد أن يكفر بالله يغلفه بهذا التغليف مثل المذاهب اليوم طلع التنوير وحداثي مش عارف ايش هو كافر اصلا فيفرح انه يظهر له كم شيخ يحلل له هذه الامور ويبيح له. فقال ابو الحسن ثم قال لي الفضل هم يا ابو الحسن زنادقه. حدثني ابو الحسن بن العطار قال سمعت سريج بن النعمان يقول سالت عبد الله بن نافع هذا صاحب مالك من اعلم الناس بقول مالك وليس قويا بالحديث لكن من اعلم الناس باقوال مالك وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عبد الله يعني بن نافع قال مالك من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى يعلم منه التوبة. مر معنا أن مالك صرح بالتكفير وأن مالك قال يعني يخلد في الحبس يعني حتى يموت. هذا قول مالك لا ينافي التكفير أنه يؤدب ويحبس أي أو يترك بالحبس حتى يموت يقتل صبرا يعني. وقال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هذه عقيدة المالك كلها. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال مالك القرآن كلام الله وهكذا. قال عبد الله بن نافع في هذا كله. حدثني أبو الحسن ابن العطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن أبي قطيفة السراج قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس عليه فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر. قال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. قال جيئوني به وجيئوا بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقه. يعني يحيى بن سفيان بن عيينة كان ذاك الوقت إمام يعني قارب التعمير وهو طلب العلم عمره صغير جدا يعني حتى أن الزهري كان يجلسه على حجره تفكها لأنه كان أصغر طالب عنده. فيعني آمر الوالي هو يأمر الوالي يعني بسلطته. حدثني أبو الحسن قال سمعت أحمد إبراهيم الدورقي قال سمعت مروان ابن معاوية يقول حدثني ابن عم لي من أهل خراسان أن جهما شك في الله 40 صباحا. 40 صباح كان ما يصلي وهذا اليوم يقتدى به بهذا المقالات سبحان الله. قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية أبو عبد الرحمن قال سمعت علي بن حسن يعني بن شقيق يقول سمعت عبد الله اللي هو ابن المبارك يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص. ماذا قال؟ وسمعته يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. اليهود والنصارى متفقين مع الإسلام على أن الله عز وجل نور سبحانه وتعالى متفقين أن الله عز وجل فوق العرش وأن الله خلق آدم على صورته وإن كان يقولون كشبهي يضعونها في سفر التكوين هذه ويثبتون لله صفات. والجهمية ينفون هذا كله. وقال وسمعت عبد الله يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد. شرحنا معنى بحد وأنه بمعنى بائن من خلقه وبمعنى الحجاب وبمعنى سبحانه وتعالى. قال ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده الأرض. الجهمية الأولى تقول الله في كل مكان، وهؤلاء أحظى بالنصوص من الأشعرية اللي يقولون الآن الله لا داخل العالم ولا خارجه. يعني حتى بالأشعري نفسه إمامهم كان يقول أخرج من النظر والأثر من قال لا داخل العالم ولا خارج، أنا قالها عنه بن فورك. الأشعري إمامهم يقول هذه مقالة يعني ما نعرف لا شيء في الأثر ولا حتى في النظر، هو رجل متكلم يقول يعني بعلم الكلام، لا حتى بعلم الكلام ما هي ماشي. هذا قول الأشعري إمامهم قديما، لكن وكان قالها ابن كلاب قبله. والعجيب هذا السفارين ينقل هذا الكلام بعدين يقول الشاعر من أهل السنة، سبحان الله تقول مجوي على صابره. حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى إملاء علي من كتابه قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فحدثني عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد ربه؟ فبعث إليه نعم قد رآه، فرد رسوله إليه وقال كيف رآه؟ قال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. فراش من ذهب. طيب بسم الله. عموما هذه مسألة، هل النبي رأى ربه في المعراج؟ هل رأى ربه في المعراج أم لم يره؟ المسألة فيها حديث، حديث أبو ذر نورا أن أراه، وورد إن عائشة كانت تنفي، وابن عباس رويت عنه آثار يقول رآه، ورويت عنه آثار يقول رآه بفؤاده. ولهذا تنازع أهل السنة، يبدو أنه الجمع وأنه لا خلاف، عائشة نفت الرؤية البصرية وابن عباس أثبت الرؤية القلبية كما رجح الدارمي. طيب هل النبي رأى ربه بعينيه في الأرض؟ هذا لم يقل به أحد. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام؟ نعم، هناك حديث رأيت ربي في أحسن صورة. هل الله يرى في المنام؟ نعم يرى في المنام باتفاق السنة، لم ينفي ذلك إلا الجهمية الأولى. طيب يرى على صورته الحقيقية سبحانه وتعالى؟ لا، يرى على صورة بحسب إيمان الرائي، كذا قال عثمان الدارمي ونقل عليه الاتفاق. هذه مسألة أنه الآن قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، بعض المفسرين قالوا الآن أربعة وبعدها ويوم القيامة صفون ثمانية، سعيد بن جبير قال لا ثمانية صفوف. طيب الأربعة هؤلاء اللي هم في صورة رجل في صورة أسد في صورة ثور في صورة نسر، هذا حديث ابن إسحاق ومشوه الناس، حتى المعتزلة يقولون به، الجاحظ وجماعة الجاحظ. وهناك عن هشام بن عروة قوله قال أنه حملت العرش أربعة، وذكره ابن خزيمة واعتمده في صحيحه في توحيده، عفوا في كتاب التوحيد. فهذه مسألة رؤية الله، فأصلا لكن خلاف الصحابة مثلا وكلام الصحابة، لما يأتي الصحابة يسأل النبي هل رأيت ربك، معناه أنه ما يرون الرؤية ممتنعة. على مذهب الجهمية أصلا لا يمكن هذا السؤال يسأل، لأن الله عز وجل لا يرى نهائيا ويمتنع أن يرى، لكن هم يعتقدون الله عز وجل له وجود حقيقي سبحانه وتعالى. الرازي يعني جاء يقرب للناس لما أورد عليه جماعة الكرامي وغيره قالوا له أصلا ما في موجود إلا وله صورة، كيف تقول الله ليس له صورة؟ قال اسمع أنا أقرب لكم الخيالات. فخرجت منه في كتابه الأربعين أنه شبه الله بالخيال، فهذا ظهرت، هذه ظهرت حقيقة المذهب الآن أنهم لا يثبتوا لله وجودا حقيقيا. قال حدثني أبو موسى الأنصاري حدثنا يونس بن بكير عن إسحاق قال فحدثني داود بن حصين قال سأل مروان بن هريرة هل رأى محمد ربه؟ قال نعم رآه. هذه رواية معلولة، هذه منقطعة معضلة. طيب حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث في الصحيحين. الجهمية أنكرت أن يكون الله يرى، والأشعرية قالوا يرى إلى غير جهة، فنفوا حقيقة الرؤية. أنت أن أهوهلا رؤية قلبية، رؤية علم، مثل ما تأولت المعتزلة. يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ شبه رؤية الله عز وجل برؤية القمر. رؤية القمر مو قلبية رؤية، ورؤية أدنى إلى أعلى. وقول الله عز وجل لموسى لن تراني، هو سبحانه وتعالى قال لا، لم يقل لا أرى، وإنما قال لن تراني. وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إذا تعدى بإلى يقصد به النظر الحقيقي، يقصد به النظر الحقيقي. نظرت في الشيء تأملت فيه، نظرت فلان انتظرته، نظرت إلى أبصرته. بعضهم قال لا، حسان بن ثابت له بيت نظرته إلى وضع المعتزلة بيت على حسان بن ثابت، وذكر الرازي في التفسير قال هذا بيت مختلق. العجيب أن هذا الاسم عندنا إبراهيم يذكر هذا البيت ويدعي كذبا حسان بن ثابت قاله. عموما الذين أحسنوا الحسنى وزيادة روي عن كثير من السلف قبل فتنة الجهمية أنهم قالوا النظر إلى وجه الله وبما فيهم عكرمة. عكرمة اللي هو أصلا يعني الإباضية ينتحلونه. وأئمة الحديث كانوا يروون هذه الأخبار، يروون هذه الأخبار ويؤمنون بها قبل أن تظهر فتنة الجهمية. وهذه الأخبار كأخبار الصلاة والزكاة، الذي روى هذه روى هذه. طيب، حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي أبو يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن أبي نظرة عن ابن عباس قال ينادي مناد بين يدي السطح بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة، فيسمعها الأحياء والأموات، وينزل الله عز وجل السماء الدنيا فينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله عز وجل ورد أخبار، ورد خبر أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، هذا متواتر، ونزوله ليس كنزول المخلوق سبحانه وتعالى. ورد خبر أنه سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، هذا صحيح عن ابن عباس. وورد سبحانه وتعالى أنه ينزل عشية عرفة، هذا وارد عن أم سلمة، هذا أخبار النزول. وورد بلفظ ينزل، ورد بلفظ يهبط في بعض الألفاظ ما يدحر التأويل، ما يدحر التأويل. بعضهم إيش قالوا؟ قال تنزل رحمته. طيب الرحمة تنزل للسماء وتصعد؟ لا تنزل، ورحمة الله عز وجل نازلة دائما. والله عز وجل يقول من يسألني، من يسألون، لو كان ملك إذن ردوا على الشرك مالهم هذا يعني. الله المستعان. هناك رواية شاذة عند النسائي، وهم في العادة لا يحتجون بأخبار الأحد، أن الله عز وجل يفتح بابا من السماء أو يأمر ملكا فيقول، وهي النص أصلا ما في تأويل للنزول، الله ينزل ثم يأمر ملكا يقول كذا وكذا. ولكن هذه رواية شاذة أصلا، وسبحان الله كيف لا يستدلون بأخبار الأحد في العقيدة ثم يأتون للشاذة يدفعون بهم متواتر، دلالة على الهوى. طيب، حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى حدثني يونس بن بكير قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى عظمة من عظمة ربها، تشك يا عباد؟ فسألت عكرمة عن ذلك فقال تريد أن أقول لك قد رآه، قد رآه، قد رآه، حتى انقطع نفس عكرمة. كأنهم كانوا يرون أن الله، أن النبي رأى ربه. طبعا ابن عباس وابن مسعود قالوا لقد رآه، رآه جبريل، يعني خالفوهم. كان ابن مسعود مروي عنه هذا. نعم، أي حدثني أبي قال وعائش ابن مسعود وعائش. نعم، أي ابن عباس لا. حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير حدثني شهر بن حوشب، شهر هذا مضعف لكن يحتمل في بعض الأخبار، قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعائي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان أكثر دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك؟ قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء زاغ. هذا بات الأصابع، وبعض السلف أصر روى الحديث فأشار بأصبعيه، قالوا بين أصبعين من انظر فهم الرازي السقيم، قال طيب بين أصبعين من أصابع الرحمن معناه يعني أن الله داخل قلوب العباد، يعني أصبعي الله عز وجل، هذا ما أحد فهمه داخل الصدور. هو السحاب المسخر بين السماء والأرض. يعني السحاب الآن هل يمس الأرض؟ يعني سبحان الله فهم غريب. وهذا يعني لي بلا كيف سبحانه وتعالى. جاب الحديث هذا ومن جاب الحديث هالشيء بالتحديد. لا يبدو إنه أساس إن الجهمية تنكره، الله أعلم، لأنه وسيأتي. طيب الآن قول أبي عبد الله رحمه الله في الواقفة، الواقف الذين يقفون لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. إذا وقفت في القرآن فكأنك وقفت في ذات الله عز وجل، لأنه شيء منه سبحانه وتعالى. ولو علم الواقفي أن ربه غير مخلوق لما وقف كما قال بعض السلف. وزيادة على ذلك غير مخلوق ذكرنا أدلتها، وذكرنا يعني تلفظ بعض السلف بها بشكل واضح وصريح. أثر عبد الله، أثر مروي عن علي ما حكمت مخلوقا، الأثر مروي عن ابن عباس غير ذي عوج قال غير مخلوق، أثر عبد الله بن مسعود من حلف بالقرآن فعليه بكل آية اليمين واليمين لا ينعقد بمخلوق، وأثر عمرو بن دينار وغيرها، بل وكلمة جعفر الصادق التي لم ينكرها عليه أحد، القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وذكرنا أن الوقف من الأمور التي تستر بها الجهمية بعد المحنة، بعد ما سحقوا بالمحنة كان محمد بن شجاع الثلجي حامل لواء تأويلات بشر المريسي تستر بالوقف. ومثل الواقف المفوضة، الذين يقولون مفوضة، الذين يقول لا نثبت معنى للصفات. والمفوضة من تناقض المفوضة أنهم ماذا يقولون؟ يقولون لا هذا الصفات نقف فيها، لا نثبتها ولا ننفيها. طيب بعدين يقول الله ليس بجسم وليس له جارح وليس مثل بعض مفوضة الحنابلة كبيع على وغيرهم مفوضة. طيب لماذا توقفت في الإثبات ولم تتوقف بالنفي؟ حديني عندك نفس جهمية. لهذا ابن قدامة كان حاله مشكل الذي ظنوه مفوضا. لماذا؟ لأن ابن قدامة ما كان يتكلم بهذا السلوك، بل الله عز وجل ما دام أنزل عليك القرآن وأثبت فيه النص فكيف تتوقف فيه كأنه لم ينزله. ولهذا ابن تيمية قال القول المفوضة، يقول إن قول المفوضة من شر أقوال أهل الإلحاد، وانتشر في الحنابلة حقيقة المتأخرين مع الأسف، انتشر في الحنابلة. فالواقف كالمفوضة، المفوضة أقبح، الواقف الأوائل يقف يقول لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، أما المفوضة المتأخر هذا يتكلم بسلوب ليس بجارحة وليس بيد وليس بكذا وليس ونثبتها والله أعلم بمعناها، علما أن بعضها معانيهم معناها يعني كيفيتها بعضهم يريد، وهذا معنى صحيح. طيب بعضهم ينفي الكيفية عن صفات الله، هل لصفات الله كيفية؟ نعم. ما الدليل؟ كل شيء موجود له كيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بين أصبعي من أصابع الرحمن قال يقلبهما كيفما يشاء، كيفما في رواية الترمذي، كيفما لفظ نبوي هكذا قال كيفما. ولهذا أبو جعفر الترمذي قال الكيف مجهول، وروي هذا مثله عن ربيعة ومثله عن مالك قال كيف غير معقول، يعني غير معقول فنتكلم به بعقولنا. فذكرنا أن اللفظية عفوا أن الواقف يرد عليهم ألفاظ السلف في التحقيق غير مخلوق بيان من خلقه بالحد، يرد عليهم مسألة الإشارة الحسية، يرد عليهم إثبات الكيفية التي تكلم بها السلف وصرح الكيفية مجهولة فقط، حين يقولون أمروها كما جاءت يقولون بعدها ماذا؟ بلا كيف. لو كان لا يثبت شيئا لا يحتاج إلى أن يحترف من التكييف والتشبيه، يقول أمروها كما جاءت بلا تشبيه. لو كان لا يثبت نهائيا ما يحتاج يقول بلا تشبيه أو بلا كيف أو بلا تمثيل، أنا لا أثبت أصلا فلماذا أحترث؟ قال سمعت أبي وسول عن واقف قال أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف الكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. وأبو حاتم الزرع قال من وقف جهلا علم وبدع، ومن وقف يعني وهو يعلم فهو جهمي يعني كافر. قال سئل أبي رحمه الله وناس مع اللفظية والواقف فقال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل ويتعلم. قال سمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة قال من كان منهم يحصل الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم شر من الجهمية. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال يحيى بن أيوب وذكرنا له الشكاك يعني الجهمية الذين يشكون يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فقال أي يحيى بن أيوب فقلت لأبي شداد صديق لي من قال هذا فهو جهمي صغير. قال يحيى وهو اليوم جهمي كبير. الذهبي يعتذر لهم ويقول أنهم وقفوا على الورع. طيب وأي ورع؟ وأنت عندك آثار في الباب والأئمة تكلموا وأجمعوا على أنه غير مخلوق، فأنت تسأل، يجوز يحل إنسان أن يتورع في الله عز وجل هو مخلوق أو غير مخلوق، أو في علم الله مخلوق أو غير مخلوق، أو قدرة الله مخلوق أو غير مخلوق؟ لا يحل. طيب نقف ها هنا وقف إن شاء الله. إيش فيه؟ لا قرأته ما كنت مركز معي أنت. خلاص نقف إن شاء الله عند فصل أبي حنيفة، المعركة القادمة يعني هذه. أي سؤال عن الكرامية. الكرامية هؤلاء وناس ظهروا يعني في عصر بن خزيمة وعثمان الدارمي، يعني كان أحمد توفي وغيره. محمد بن كرام هذا كان رجل مشهور بالعبادة والزهد، افتتن الناس به بسبب عبادته وزهده، وكان داخل في علم الكلام، ومن أقواله المعروفة أنهم يضعون الأحاديث ترغيبا للناس، يعني ألفون أحاديث يرغبون بها الناس. فهو قال أن الله جسم لكن الأجسام، بناء على معطيات كلامية، أنه ما دام كل موجود لابد أن يكون جسم أو معنى، والله عز وجل أدلة تدل أنه كذا. وكانوا يردون على الأشاعرة بكلام، كلام في مقابل كلام. وكانوا يقولون بأن الإيمان أن الإيمان القول فقط. قام عليهم الدارمي وطردهم، وقام عليهم ابن خثيمة، وخثيمة كما نقل جوزقاني في الأباطيل المناكير وصحاب المشاهير كفرهم علما أنهم ليسوا مشبه مجسم، يقولون الله جسم لكن الأجسام. وظهر رجل من أصحاب الكرامة اسمه محمد بن الهيصم. ابن الهيصم هذا، هم الكرامية كل سنة يتخوف من محمش ومن هيصم. ابن هيصم هذا جاء شرح مذاهب ابن كرام، قربها للعقول جدا، وأحال مذاهب ابن كرام كله إلى كلام معقول. فسبحان الله، ودخلت عليهم بعض الأصول الكلامية وانقرض مذهبهم بسبب سطوة السلطان الأشعري. والأشاعر لهم كلف في أن ينسبوا أهل السنة للكرامية، فيقول لك الكرامية الذين يثبتوا لله الثقل، الكرامية الذين يثبتون كذا، والكرامية للكرامية مرجئة مستبشعين، مع أنه بن سبتكتين كان من يعني قواهم، قوى جانبهم. فالأشعرية باستمرار يفترون على الناس أنه فلان كرامي وفلان كرامي وهو ليس كذلك، من ناحية أن يوثقون به الكرامية. ولهذا من تيمية رحمة الله عليه لما قالوا له الحنابلة مجسمة وكذا، قال كرامية أحناف، أحناف أهل الرأي، هو كل البلد أهل الرأي، تلقى الجهمي من أهل الرأي، الكرامي من أهل الرأي. ابن تيمية يقول كثرة البدع يعني في أصحاب حنيف، يقول لأن أصوله لا تنفي البدع، هو فاتح الباب على مصراعيه للبدع، هو نفسه صاحب حيل وصاحب بدع، ففاتح الباب على مصراعيه. فبقية أتباع الأئمة لما يدرس الفقه لما كذا يكون في توجس. لهذا تجد مثلا الإمام مالك لما كان فيه شدة في البدع العملية، حتى أتباع الأشعرية أشداء في الباب، تجي الطرطوشي يألف في البدعة العملية، الشاطبي يألف في البدعة العملية، لأن مالك شديد في الباب أصلا. رأيت القصة؟ فهو هذا، فسبحان الله. فقال لهم في المناظرة على الواسطية الشيخ رحمة الله عليه، قال لهم الحنابلة تجسيم فينا بغيرنا أكثر، تجسيم في الرافضة، تجسيم في الكرامية هم ناس أحناف أهل رأي وغير ذلك. يعني في سؤال آخر؟ شنو العشاء؟ السؤال ملح، السؤال ملح. طيب نقف هذا، وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم.